لازم وانت جاي كل مرة تيجي زي ما جيت أول مرة عشان يدولك. تعالى من غيرك، سيبك منك، انت اللي معطلك، سيب انت اللي معطل نفسك بإيه؟ أورادك، عباداتك، انسى انسى حفظك، علمك، فهمك، انسى، اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، اخلع عليك، سيبك منك شوية. يا أهل ودي خبروني تكرما، كيف أنتوا تعبتوا؟ نمدح شوية. خبروني تكرما كيف السبيل لداء بعد قلوبنا. عايزين نعرف إيه الحكاية الأسوأ اللي في القلوب دي جاية منين. قالوا تجرد منك أقبل تلقنا، سيبك منك. سيدي أبو اليزيد البسطامي يقول جاهدت نفسي 40 سنة أسوسها إلى الله، أزقها على ربنا زق كده، فأبت، فبعمل إيه عشان أعدي؟ فقلت يا رب كيف الوصول إليك؟ 40 سنة عايز أجي لك مانيش عارف، كيف الوصول إليك؟ أم قال لك إيه؟ فنودي في سره زي المنام كده، يا أبا اليزيد خلي نفسك وتعال. بسيطة خالص، عرفت تروح إزاي؟ ها؟ سيب نفسك في بيتكم. أسيب نفسي يعني إيه؟ يعني انسى علمك شوي، انسى منصبك شوي، سيب الأفكار اللي في دماغك شوي وتعال. عشان بيقولوا السيد ابن عطاء السكندري رضي الله عنه ما للمواهب تتأتى إلينا ولا تصل. ليه المواهب تيجي لغاية عندنا كله ياخد إلا احنا؟ قال لأنكم لابد للمريد إذا أردت أن تنهل المواهب عليك، عايز رزق، عايز فرج، عايز علم، إذا أردت أن تنهل المواهب عليك فالزم الفقر والافتقار والفاقة واستظهار الضعف إليه. ألم تسمعه وهو يقول إنما الصدقات للفقراء؟ ما أنت جاي عايز تغتني عامل غني، جاي تتعلم عامل عالم، اخلع عليك انك بالوادي المقدس. ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب سيدنا موسى خاطبه بطريقه عجيبه. الاول قال له ايه؟ فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، اني انا ربك فاخلع عليك. الاول اتكلم مع سيدنا موسى عشان سيدنا موسى جاي لسه العلم مقامه في العلم على راسخ في دماغه، حاضر في ذهنه، مكانته العلمية، مكانته الأدبية، مكانته الاجتماعية، ها؟ فقال له تعال، قال إيه راح فين؟ ارجع ارجع ارجع، اخلع اخلع اخلع أنا عليك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. خلع النعلين، عمل إيه سيدنا موسى؟ خلع النعلين، حصل إيه؟ قال له إنني أنا الله. عند مكان موسى كان جايب النعلين قال له انا ربك، لما كان سيدنا موسى خلع النعلين قال له ايه؟ قال له انا ربك، لما سيدنا موسى خلع النعلين قال له انني انا الله. هي تفرق، تفرق كتير. ليه؟ تقول يا سيدي تفرق ازاي؟ لما خطبه بالربوبيه ذكر موسى بالنعم التي تتوالى عليه، قال له اوعى تجيلي بنفسك، تعال بيا، سيبك منك وتعالى، فلما تجيني من غيرك تشهد بديع عظمة ألوهيتي، فتدخل في دائرة العبودية ودائرة القرب. ساعتها يصلح وقتها أن أكلمك من مشكات الله، يقول له إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إيه؟ فاعبدني وأقم الصلاة. ده بقى الشاهد من الموضوع، فاعبدني. يبقى الأول خطبه بالإيه؟ بالربوبية، عشان جاي بإيه؟ بنفسه بعلمه عامل عالم، ونسي الربوبية اللي تعطفت عليه بالموهبة، فقال له إني أنا ربك فاخلع عليك، أي تخلى عنك، سيبك منك. فلما امتثل لذاك آنسه الحق بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. دلوقتي ينفع تصلي، وإيه؟ وأقم الصلاة ها؟ يعني إيه؟ يعني أنا أصلي عشان أذكر؟ لا، مش يبقى موسى قال وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لأذكرك أنا مش لتذكرني أنت يا حبيبي. عرفت النهاردة هنعمل إيه؟ يبقى إحنا حضرنا لنذكر ولا نذكر ولا نذكر؟ جدعان، برافو عليكم. إذن الآن طالما حققنا النية وقدرنا نوصل مع بعض كده، خلعنا النعال، فإن العبرة. واحد يقول لي ما أنت لابس الجزمة، هقول لك لا مش دي، ما يقصدش ربنا الجزمة في شرعنا بنصلي بيها. أمال الإيه؟ قلت في الكنوز الإشارات فليست العبرة يا عباد الله بخلع نعال القوالب، إنما العبرة بخلع نعال القلوب، لأن الله لا ينظر إلى الصور لكن ينظر إلى القلوب. فهمنا هنعمل إيه بقى يا أحباب؟ جددنا النية، عرفنا إحنا عايزين منه إيه؟ هو اللي يذكرنا. إحنا عملنا إيه؟ لمينا بعضينا وجينا نقول له يا رب هذا جمع المذنبين، هذا جمع المفتقرين، كلنا يا رب يعني في حاجة مسة إلى عطفك، كلنا يا رب في حاجة مسة إلى نظرة، ما فيش حد هنا في غنى عنك، وكلنا ما جمعنا إلا أنت، اجتمعنا على غير أحساب ولا أنساب بيننا، ولا مصالح ولا دنيا ولا حد عارف حد، وهو ده المطلوب، الكل قلبه وكل شخص إلى نظرة من نظراتك. فاللهم إن هذا تعرضنا إليك، إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. اللهم إنا تعرضنا لنفحة من نفحاتك في ليلتنا هذه ليلة الجمعة، وقد تحقق فينا بعدما اكتملت الأوصاف مناط التجلي، فلا تحرمنا التجلي يا حي يا قيوم. اللهم لا تحرمنا الليلة نظرة، ولا تحرمنا الليلة بركة من بركاتك، إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب.